إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء